الكفار، لأن الكفار لا يدعون بالسلام لا يدعون بالسلام كما جاء في ذلك السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام. ولما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكانت العجاجة عجاجة الدابة العقارة الغبار، أمر عبد الله بن أبي أنفه أو وجهه يعني غطاء من ثوبه قال لا تغبروا علينا يعني لا تزوروا الغبار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليهم وسلم عليهم دعاهم للإسلام وقرأ عليهم القرآن ودعا هؤلاء الكفار إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. وفي هذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجد والحرص الشديد عن الدعوة إلى الله عز وجل وبهذه الفرص التي بها يمثل ما أمر به من التبليغ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه في هذا الطريق لما مر لما ذهب زائرا لأحد أصحابه ورأى هؤلاء القوم في الطريق مر عليهم ودعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. ثم إن عبد الله بن أبي بن حلول لأن هذا قبل أن يسلم لما قلت ذلك قبل أن يظهر الإسلام يعني معناه قبل أن يدخل في الإسلام لأنه قبل لأنه في هذه الحال ما كان دخل في الإسلام وبعد ذلك أدخل الإسلام نفاق دخل في الإسلام نفاق يعني لا يعني ليس جادا وليس صادقا لكن لما رأى قوة المسلمين وغلبة المسلمين عند ذلك دخل فارغا وأظهر الإسلام وأبطن الكفر أظهر الإسلام وأبطن الكفر. هنا قال قبل أن يظهر الإسلام وكان هذا قبل أن يظهر الإسلام قبل أن يقول يزعم أنهم مسلمين. إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الذي تدعو إليه لا تقصان فيه لا تقصان فيه من في مجالسنا ولا تقصدنا في أماكننا وإنما يلقى في مكانك ومن جاء إليك أسقط عليه أما كونك تأتي إلينا في أماكننا نحن لا نريد هذا ولا نرغب. وكان في المسلمين عبد الله بن رواحة ورد على عبد الله بن أبي وأنكر عليه قولا وقال بل احسن يا رسول الله يعني اوت إلينا في مجالسنا واقرأ علينا القرآن وذكرنا بالله عز وجل. فعند ذلك حصل الخلاف وارتفاع أصوات حتى سب هؤلاء وهؤلاء حتى هموا أن يقتلوا لم يزل من سلم يخطبهم يعني يكشفهم ويهجرهم حتى هدأوا. ثم إنه ذهب بطريقه أو واصل الثورة إلى سعد بن عبادة لأن أصل الانطلاق إنما كان من أجل القيادة ولكنه مر في الطريق وحصل ما حصل مر في الطريق وحصل ما حصل. ثم إنه لما دخل على سعد بن عبادة وسلم عليه قال ألم تعلم ما قال أبو عبادة قال هو محل الشاهد من هذا الحديث الطويل في هذا الباب لا بسنة جميلة ألم تسمع ما قال أبو عبادة ألم تسمع ما قال أبو عبادة هذه الكلية لعبد الله بن أبي كلية عبد الله بن أبي بن خليل جدته أبو عبادة كان هذا قبل أن يظهر الإسلام يعني قبل أن يدخل في الإسلام يعني مظهرا إسلامه لأنه قبل ذلك كان مجاهرا بالكفر ثم دخل في الإسلام منافقا ليس صادقا دخل في الإسلام منافقا وليس صادقا إنما أظهر الإسلام وهو مبتني الكفر لما ظهرت قوة المسلمين وغلبتهم لا تفوقهم على أعدائهم. ومقصود من هذا الحديث كما عرفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب كعب بن قتادة: ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ سمع لكعب، لأن هذا قالها قبل أن يظهر الإسلام، يعني قبل أن يدخل في الإسلام، قبل أن يدخل في الإسلام ظاهرة. إذن هذه كلها على مسلم، كلها على كعب، ومن حسن أطلق عليه. المقصود من هذه الكلية أنه ليس مشهورا بها، يعني مشهورا باسمه، ومقصود من ذلك التألق، التألق على الإسلام. ثم إن قائد العبادة رضي الله عنه قال: اعف عنه، تجاوز عنه يا رسول الله، فإن هذا الرجل كان قبل أن تأتي بهذا الوحي وبهذا الخير الذي تؤتيك به كان زعيما، وكان أوشكوا أن يجعلوه سيدا لهم وأن يقلدوه وأن يعقدوه جلوا عليه العقابة التي تدل على الولاية وعلى الزعامة والسلطة. فلما جئت لهذا الخير الذي جئت به شرق وفاته على الشيء الذي كان ينتظره وعلى الشيء الذي كان يتوقعه، فاته وحصل منه ما حصل. وهذا نتيجة لفوات ما حصل له من الزعامة وما حصل له من الولاية وما حصل له من التسليط الذي كان يتوقعه والذي كان يتعقبه. فعفى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو عن المشركين وينتظر أمر الله عز وجل ويأمر بالعفو عنه ويتأول ما أمر به، لأنه يتقدر ما أمر به من الأمر بالعفو، ما أمر به من العفو عنه. كان يعفو يتأول ما جاء في القرآن، يتأول لأنه يفسد ويقدر، لأن يعفو عنه يعفو عنهم، لأن هذا أمر يقول يعفو، هذا تأول، يعني تنفيذ الأمر الذي أمر به. هذا من جنس ما سبق أن مر بها عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جانب الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في سبيل الله أفواجا يدعو بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزل على هذه السورة ثلاثا إلا ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني ينسي القرآن ويطبق القرآن، لأن قوله سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله وسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره واستغفره. فإذا قول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوع السجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني كونه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ينفذ ما أمر به بالقرآن، لأن قوله اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ بقوله تسبح بحمد ربك، وامتثال للأمر بقوله تسبح بحمد ربك، وكذلك قوله واستغفره امتثال لقوله واستغفره، اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره، وتنفيذ للأمر بقوله وأخذته. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها أيضا: كان خلقه القرآن، يعني معناه أنه ينفذ أوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويطبق ما جاء به القرآن، وهو منفذ منتزل تسلم منقاد لما أمر به ولما نهي عنه، ينفذ المأمور وينتهي عن المأمور. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن لما حصل وكان هذا الذي حصل قبل غزوة بدر، يعني في أول الهجرة، ولما حصل غزوة بدر وكفر المؤمنون على الكفار مع قلتهم قلة عددهم وعددهم وكثرة عدد المشركين وعددهم ومع ذلك نصر الله الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، وقتل منهم كثيرون وسبي منهم كثيرون، وفي الذين قتلوا وسبوا كنبي قريش نبي كفار قريش وجعلناهم. لما راى عبد الله بن ابي وامثاله من الذين كرهوا الاسلام وكرهوا من جاء به النبي عليه الصلاه والسلام عندما قدم الى المدينه وكانوا على كفرهم، لما راوا العزه والغلبه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وللحق واهله، عند ذلك كره وعند ذلك دخل في الاسلام، اظهر الاسلام وهو مرسل الكفر، يعني اظهر الاسلام نفاقا، اظهر الاسلام نفاقا، يعني قبل ذلك كان كافرا غير مظهر الاسلام، يعني هو كافر ظاهرا وباطنا، ولكنه بعد ذلك اظهر الاسلام واظهر الكفر فكان مسلما في الظاهر كافرا في الباطن، كافرا في الباطن مظهر الكفر. فقال هذا خوفا من قوة الإسلام وأهله، خوفا من العقاب، أظهر الإسلام ليشيد الإسلام وأهله وليسلم من العقاب الذي يكون للكفار، فأظهر الإسلام وهو كاذب في إظهاره، يظهر الإسلام وهو كاذب وليبطن الكفر ويلقى الناس بانه مسلم. ولهذا حصل مما حصل مما نصر الله عز وجل في كتابه على رسوله عليه الصلاه والسلام. عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم على حمار عليه خطيبة فلسية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الأزرق قبل وقعة بدر. والذي هم الأنصار أن يجعلوه قليلا وأن يولوه في مستقيبة. وأما سعد بن عبادة رضي الله عنه فإنه أصابه يوم الخندق سهم، ثم أنه يعني اندمل ثم أنه انفتق ومات بسبب ذلك، يعني بعد الخندق في عامته. ويوفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سبق والذي نزل اليهود على حكمه عندما فيهم بقتل بن قابله وقبل الزراري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حفظت بهم بقتل الملك. وهو الذي ايضا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان هناك حرير كانوا يلمسونه ويتعجبون من دين ملمسه، قال أتعجبون من هذا؟ لما نزيل سعد في الجنة ألين من هذا، لما نزيل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا، فهو مما شهد له بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن معاذ، أما سعد بن عبادة فقد بقي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومات بعده، وهو الذي تمسك أن الأخطار أن يوليه وأن يجعلوه خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى جاء أبو بكر وعمر وهاجرون وحصل ما حصل من الاتفاق على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. والنبي بن أبي بن سلول ظاهرا هو نازل وهو كافر، لأن المنافقين الكفر أسفل من النار، لكنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر قبل أن يسلم، قبل أن يظهر الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام. قال: فإسلام المجلس أخلاق من المسلمين، والمسلمين عبدة الأوثان واليهود، وبالمسلمين عبد الله بن رواحة قال فإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. جاءوا يعني بعد ما حضر النظر بعد ما حضر الانتصار يعني دخل وكان كاره النجيان يعني بالظاهر وهو يبتني بطل وهو كافر يعني في ذلك الوقت يعني ما أظهر الإسلام ما دخل في الإسلام ظاهرة وإن كان على كفره باطنا ذلك قبل أن يسلم. قال وفي المسلمين عبد الله بن رواحة فلما غشي في المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغفروا عليها فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن وقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تكفينا به في مجالسنا ومن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة فلا يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فسب المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا يتساورون ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عباده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي سعد الم تسمع ما قال ابو حباب جيل عبد الله بن ابي قال كذا وكذا وقال سعد بن عباده رضي الله عنه اي رسول الله. يعني أبو عبد الرباب كل عبد الله من يسوء الخلوق وكان قالها قبل أن ينفر الإسلام ويكون منافقا لما كان على الكفر وعلى الشرك لله عز وجل. ومطابقة الحديث الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تسمع ما قال أبو العباد وهذه كلية عبد الله من يسوء الخلوق وفي تلك الحال هو مشرك يعني معناه هو هو كافر ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا يبطن الكفر ويظهر الكفر ثم بعد ذلك اظهر الاسلام وكان كفر صار من المنافقين يمكنه مده اكثر من النار. ثم قال لن تسمع ما قال ابو حباب قال كذا وكذا يعني معناه انك لا تخشى في مجالسنا ومن جاءك فاقصص عليه لانه قال كذا وكذا. قال فقال سعد بن عباد رضي الله عنه اي رسول الله لابي انت اعف عنه واصفح هو الذي انزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي انزل عليك. لابي انت يعني نبي يا رسول الله يعني انت نبي يا رسول الله قال بأبي أنت أعف عنك واصفح وهو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يزوجوه ويعصبوه بالعصابة. بحر بحيرة وسبق أن مر بنا في حديث الأعرابي الذي جاء مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له على أن كان الهجرة الجديدة والعظيم إلا كان الإبل قال نعم قال فازعجت حقها قال نعم قال اذهب فاعبد الله من وراء البحار فإن جئت لك من عملك شيئا البحار احنا قرى وراء البحار من وراء القرى وهنا البحار جنب بحرة البحرة هي قرية تصيرها بحيرة. كذلك أيضا سبق فيما يتعلق بغزة تبوك وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ ليلة نزل له بحره يعني بالقران وان يبقى على ما هو عليه ودفع الجزيه وبقي على ما هو عليه. فالحاصل ان البحر هي قريه قال ان في هذه البحر يعني مدينه يعني عزموا على ان يزودوه وان يزودوه وان يعقدوه ليؤجل عصابه الولايه لان يكون زعيما وان يكون سيدا. ولما جئت بالحق الذي جئت به ولم يحصل له هذا الشيء الذي كان يفكر فيه وعزم عليه فرق العلم انه ضاق ذرعا وابتلاء حقدا وغيظا لانك بمجيئك بهذا الحق طولت عليه ما كان يترقب ما كان ينتظر من ان يفوز ومن اجل ذلك حصل منه ما حصل من المناوى ومن المنابذة ومن عدم الدخول في الإسلام. وقلب من المسلمين يعفو عنه فعفى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يعفو عن المشركين ويثبت لما أمره الله تعالى به من العفو عنهم يتأول القرآن يعني يتأول ما أمر به من العفو ينتظر أمر الله عز وجل بالعفو عنه. قال سعد رضي الله عنه فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاه فسرق بذلك فذلك فعل به ما رايت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل اليهود واهل الكتاب كما امرهم الله ويصبرون على الاذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب الايه وقال ولد كثير من اهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاول بالعفو عنهم ما امره الله به حتى اذن له فيه. والتقدير فقوله اعف عنهم اعف عنهم فعلا منفذا من هذا الامر هذا هو التاول. وهو كما قلت المتصل صلى الله عليه وسلم وما قل يتاول القران المسجد ما امر به القران من التصديق والاستقرار. وقوله حتى اذن له فيه يعني بالجهاد قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من مناميم الكفار وكانة قريش وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه منصورين غانمين معهم مسارى من مناميم الكفار وكانة قريش. قال ابن ابي بن سنون ومن معه من المشركين عبدة الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاسلموا. ذهب الى بدر حصل ما حصل من وقعه وقالوا كثيرا من صناديدهم وأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام صار في أعداد ونصر حليفه عليه الصلاة والسلام حزنوا يعني من أدخلوا في الإسلام مباشرة ودخلوا في الإسلام ملعنين على الإسلام ولكنهم مسلمين الكفر هم مسلمون في الظاهر كفار في الظاهر وهم تدخلوا الى سجن النار رضي الله عز وجل وما تكون على سجن النار. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب الدين فانه كان يحوط ويغضب لك؟ قال نعم هو في محفاح من نار لولا انا لكان في الدرج الاسفل من النار. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان فعل ابا طالب لانه كان يحوطك ويغضب لك قالوا مقوم من هذا الحديث ان فعل ابا طالب لان العباس ذكر ابا طالب بكنيته واقره النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك بمعنى انه ذكر بكنيه فمطابقه الهباب كنيه المشرك بجهة أن أبا طالب ذكر بجهة أن العباس ذكر أبا طالب بكنيته للنبي عليه الصلاة والسلام لذلك لأنه مشهور بها كما عرفنا في الحديث الذي علقه البخاري عن مكرم بن مكرمة إلا أن يريد ابن أبي طالب وقول بخاطين إذا أن يريد ابن أبي طالب يطلب إلى أبيه مكنى وهنا العباس رضي الله عنه قال هل نفعت أبا طالب لأنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم انه في ضحضاح المجمع اي انه شفع له النبي عليه الصلاه والسلام حتى خفف عليه العذاب وصار في ضحضاح من النار عليه من اعلام النار يغلي منهما دماغه وهو اهول واهل النار عذابا والعياذ بالله وهو يرى انه اشد من النار عذابا يعني يرى انه ما في احد يكذب ومع ذلك هو أخف من العذاب في أطراح النار في مكان فيه ماء قليل لكنه حار الحديث عليه معلان من النار يغلي منهما دماغه المعلان في أسفله ودماغه أعلاه يغلي من هاتين هما من النار والعياذ بالله وهذا من انواع الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه دفع لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب فصار في هذا النوع من العذاب أو هذا المقدار من العذاب وأنه بضحضاح من النار يغلي منه دماغه والعياذ بالله وهذا مخصص لعموم قول الله عز وجل الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور لان قوله ولا يخفف عنهم من عذابها عن الكفار هذا عام خصص منه ابو طالب اي بخفف عنه العذاب بشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام له حتى صار أخف الناس عذابا أخف النار عذابا وعلى هذا النحو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث إذا هذا مخصص لعموم الآية ثم تخصص القرآن يبينه من العموم الذي في الآية أخرج منه أبو طالب وخصص عن العذاب لأنه قال لا يخف عن العذاب لماذا تخفف العذاب عن الكفار واستثني من ذلك ابو طالب لانه خفف عنه على قال ولولا انا ولولا شفاعتي لكان اكثر من النار ولولا انا ولولا اني شفعت له لكان شفاعتي اكثر من النار ولكنه خفف له بشفاعتي المقصود من هذا كما عرفنا كلمه ابو طالب كتاب كلمه المشرك ابو طالب نشر بكليته ذكره العباس بكنيته لأنه مشهور بها وأقره النبي على المسلمين على ذلك. ذخيرة كيف الشفاعة في المشرك؟ ذخيرة كيف الشفاعة في المشرك؟ عن المسلمين. يعني ابن أبو طالب الشفاعة له بالتخفيف قبل قدمه. لا بالإخراج منها ما تنفعهم في بعض الجاذبين بالإخراج. وأما بالنسبة للتخفيف فقد استثني أبو طالب وقفل بعض العذاب في جزاحة النبي. قال باب المعاريض ممدوحة عن النبي. وقال إسحاق سمعت أنس رضي الله عنه قال ما تمن لأبي طلحة وقال إن الغلام قال قم إليه هدأ نفسه قال هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت بن ملامي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد له فحدا الحاج وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارزق الى ان يشاء ويحك بالقوانين. المعريض مقصود بها ما يحصل بالتعريض وغلط التعريض ضد التفريق والمعاريض بوالدها كون الانسان ياتي بكلام محسن ان الكلام يحتمل معنيين فياتي بالكلام ويريد به معنى ومقابله يفهم منه معنى اخر يعني من يحدثه يفهم منه معنى اخر ويكون المتكلم او المتحدث عبر بعباره محتمله يريد منها معنى وغيره يفهم منها معنى اخر غيره يفهم منها معنى اخر. المعايير ممنوعه ان تجد يعني فيها مرتفع وفيها مجال تسعى لكل سنه في جنب الكلب فياتي بالمعايير التي يكون فيها صادقا في نفسه وإن كان صاحبه يفهم شيء آخر غير الذي أراده المتكلم. ثم قال ابن حجر رحمه الله القصة التي جرت بين أبي طلحة وأم كليب وأنه كان له ابن مريض يروي هذا إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عن عمه أنس بن مالك والله عن عمه الذي هو أخوه عاظم بن طلحة وابن ابن جريج وهو أخوه لأمه يروي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة لما جاء إلى أم جريج وكان له ولد مريض فسأل عنه وهو قد مات ولكنها ما أرادت أن تفاجئه أجب بكلام أفهمته يعني بأنه أي وأنه رؤوا أنه تحسن حاله وهي تريد أنه قد مات. قال كيف الغلام؟ قال هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هدأ نفسه هو يفهم منهم يعني المريض إذا كان يعني يرد عليه النفس يعني معناه مسجد النار وإذا حفظ النفس وهدأ يعني معناه متناقل للجسد هي تريد أنه هدأ نفسه يعني معناه خلاص وقف وقف نفسه ما في نفس يعني معناه مات وهو يفهم أنه يعني بدل ما كان حار نفسه وشد دوران النفس من شدة المرض معناه ما حفظ وهدأ النفس وأرجو أن يكون قد استراح يعني هو ظن أنه استراح يعني من المرض وهي تكون تقول صراحة من الحياة ومن نصرها ومن بعدها ومن كذا إلى آخره. هذه معاريض لأنها قالت كلاما محتملا هي صادقة فيما أرادت، وهو فهم شيئا ظن أنها صادقة فيه، وهو ظن أنها تريده أنها صادقة فيه. قوله وهي وظن أنها صادقة يعني على حسب ما فهمه هو، لأن أنها صادقة على حسب فهمه، لأن المقصود بدأ نفسه يعني معناه أنه خف لما كان خائر النفس نفسه قالت إنه حي لو قالت إنه حي وأنه هناك وهي تريد أن يخبر بأنه هناك حتى يتوصل لما توصل إليه من عدم الحاجة حتى يأكل طعامه حتى يحصل الأنس معها واللقاء معها ما قالت إنه هناك، وإنما قالت كلاما محتمل ما أرادت، وهو فهم شيئا فهم كلاما لأنه هناك يريد أن هناك وهو في الجنة، يريد أن هم ماتوا وقد ماتوا يكون كاذبا. هذه معاني قلنا عروس لأن الروح معاذب لأن عريض الروح لأن الروح معاذب وأن عريض مساهمة في تخلص من ظلم ظالم يعني أو التخلص من شر ظلم ظالم كل شيء يستخدم عريض ما يذكر ولم يقل لنا القرآن المخلوق ولم يجب أن يقول بحروف القرآن وخبر على أن تأوذي تبدل في سبيل الله عز وجل، ومنهم من تأول ومنهم من قال يعني كفران، لكن ممن تأول وعمل بالعريض قال أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء مخلوقات ويشهد الأصحاب على الله، هؤلاء مخلوقات يعني يشهد أصحاب على أربعة من المخلوق لأنهم يفهمون أن مخلوق القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أنها مخلوق، وهو يقصد الأربعة هذه مخلوقة هؤلاء مخلوقات. هذا من عريض هذه معاريض لأنه يريد شيء وقال يريد شيء يريد أصابع الأربعة المخلوقة، وأولئك يفهمون أن القرآن مخلوق ومع التوراة والإنجيل والزبور ومع التوراة والإنجيل والزبور أمر معاريض هذا اللي يتأول. لذلك ما سبق أن مر بنا في قصة إبراهيم مع غزارة والملك الجبار قال له أنها تقول أنه أخلص عن هدوء جبريل قال ان اخذوا بالاسلام لان هناك نبع اسلامي ويعني هي تريد الاسلام ولا تفهم الاخوه في النفس وهي تريد الاخوه في الاسلام من هذه المعايير يعني الكلام يريد شيئا ومقابله يريد شيئا اخر ويفهم شيئا اخر والمعايير مفتوحه على البيت. هذا لو ذكره البخاري ترجمة جاء في بعض أو في حديث عند البخاري في أدب موسى عن غيره عن عريض مدوحة من الكلب أو عن عريض مدوحة من الكلب، فهو أتى بذاك الحديث الذي يعني فيه كلام أتى به بالترجمة، وأتى يعني بعد ذلك ما يصلح أن يكون مفسرا او مثالا للكون المعروف ممدوح عن الكلب، فذكر هذا الحديث الذي جرى بين ابي طلحه وابن جليل انها تأولت وعرضت واطلقت كلاما فهم منه شيئا وهي ارادت شيئا اخر، فهذا من المعايير. ماشي المخطوط المندوحة المندوحة يعني متسع المجال قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن لابسه البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدث حاجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش ويحك بالقوانين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو به يقال له أنجش وقال النبي صلى الله عليه وسلم رويلك يا أنجش سوقة بالقوانين. قال أبو قلابة يعني النساء. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حامي يقال له أنجش وكان حزن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش لا تكمل القوانين. قال قتادة يعني ضعف في النساء. وكانت على النساء في الخوالي والابن إذا سمع صوت الحادي فإنها تفرع وتتحرك وإذا أسرعت خشي على النساء من السقوط ومن الوقوع ومن الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن حضار الخواريق وكنا عن سنة الخواريق في رعبهن وأنهن مستخدمات بالضعف كما أن القوارير سريعة التكسر سريعة التكسر والنساء كذلك سريعة التأثر سريعة التضرر وإن من يكون المقصود من ذلك عدم الوقوع حيث تسع الإبل أو عندما يسمع من الصوت كإحرام الصعود عبر عنهن أو كان عنهن بالقوارير بإشارة إلى بعضهن وأنهن مثل القوارير بسرعة التأثر والتأثر والقوارير كما هو معلوم سريعة الانتقام سريعة التأثر والنساء كذلك وهذا من الكناية هذا قبيل الكناية الذي هو سنى عن النساء قالوا هذا ليس هذا من المعاريض ولكنه من الكناية التي هي لها شبه من المعاريض لأنه يعني يطلق الشيء على غير حقيقته أي يطلق على النساء لأنهن قوارير وهن ليسن قوارير ولكنهن يشبه القوارير بسرعة التأثر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. كان رسول الله على الإسلام واجب على فرس بأبي طلحة وكان عليا وحملت عليه قرن وكان أيضا بطيئا ولكنه أسرع وحصل له إسراع كما رجب على النبي عليه السلام حتى سبق ولقي الناس يذهبون وهو قابلهم يفجئهم ويقول لا روعة لن تراعوا أنهم ما في شيء سبقهم إلى الصوت عليه الصلاة والسلام يدل على شجاعته سبق أن جاء الذي حدث لك أشجع الناس ثم ذكر هذا المثال من دون شجاعته عليه الصلاة والسلام ولما حصل فزع سبق إليه عليه الصلاة والسلام وكان على فرس بطيء يا ابو طلحه وليس عليه فرس ولك على ان سبق هذه الناس مذاهبون وراجع يعني نقول لأن يتراعوا وكل من هذا قال أنه هو يقصر في دينه في البحر أطلق على فرص أنه بحر يعني جواز يوم من أطلاق البحر على الأرض يعني بكناية بكناية عنه أنه جواز وأن البحر كما أنه صغافة للجفاع فأطلق على الأرض بأنه بحر ومن في الإطلاق المواليد على النساء أطلق على الخلق بأنه سحر على من البناية ويجب من المعاريض جعله بعض قول الرجل يشير إليه